فالمدة المذكورة بالأيام عدتها كم؟ 120 يوما، وتكون بالأشهر 4 أشهر. وقوله ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات الحديث. ووقع في رواية للبخاري التصريح بأن كتابة الكلمات تكون قبل نفخ الروح، وقع في رواية للبخاري التصريح بأن كتابة الكلمات تكون قبل نفخ الروح، فيرسل إليه الملك وتكتب عليه تلك الكلمات ثم تنفخ فيه الروح. وقوله ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد، هذه الكلمات الأربع هي جوامع أصول المقادير، هذه الكلمات الأربع هي جوامع أصول المقادير، فمقادير أحدنا مفصلة ترجع إلى هذه الأصول الأربعة مجملة، فيقدر للعبد رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته. وفي الحديث المذكور أن كتابة المقادير تكون بعد 40 الثالثة، أي بعد مضي 120 يوما. ووقع في صحيح مسلم من حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه أن كتابة المقادير تكون بعد 40 الأولى في أول الثانية. فمجموع المنقول في السنة الصحيحة يدل على أن كتابة المقادير تكون مرتين، الأولى كتابة بعد 40 الأولى في أول الثانية، والثانية كتابة بعد 40 الثالثة. والكتابة الأولى واردة في حديث حذيفة عند مسلم، والكتابة الثانية واردة في حديث ابن مسعود في الصحيحين. وأحسن الأقوال الجمع بينهما بأن يقال إن كتابة المقادير تقع مرتين في الرحم، فتكتب مقادير العبد أولا بعد 40 الثانية، ثم تكتب ثانيا بعد 40 الثالثة، وتكون كلا الكتابتين واقعة قبل نفخ الروح، وهو اختيار أبي عبد الله بن القيم الذي أطنب فيه في مواضع كثيرة من كتبه، منها التبيان وشفاء العليل وحاشية تهذيب سنن أبي داود، وبسط القول في ذلك. واضح؟ طيب، ما منفعة كتابة المقادير مرتين؟ لماذا تكتب المقادير مرتين؟ نعم، أحسنت. ومنفعة تكرار كتابة المقادير تحقيق نفوذها وأنها لا تتخلف، تحقيق نفوذها وأنها لا تتخلف، فقدر الله نافذ لا يتخلف أبدا. وتقريب هذا أن أحدنا إذا كتب شيئا كاسمه ثم أعاد القلم مرة أخرى على رسم حروفه، فإن الكتابة الثانية تكون أبين من الكتابة الأولى، فهي أشد وضوحا في صورة الاسم، فتكون كذلك كتابة المقادير مرة بعد مرة تحقيقا لنفوذ مقادير الله عز وجل وأنها لا تتخلف بحال. قوله فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة الحديث، والقسم في أول هذه الجملة مدرج في أصح قولي أهل العلم من كلام ابن مسعود، فأصل الحديث وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، ثم أدرج ابن مسعود من كلامه القسم تعظيما لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في تحققه. والمدرجات في الحديث إيش هي؟ نعم أحسنت، زيادات من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال البيقوني والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. وقوله إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة الحديث، هاتان الجملتان وقع التصريح في حديث سهل بن سعد في الصحيحين بما يبين معناهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، ثم قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس. فهاتان الجملتان واقعتان باعتبار الحال التي تظهر للناس، فالعاملان هنا يعمل أحدهما فيما يظهر للناس بعمل أهل الجنة ثم يكون مآله النار، والآخر يعمل فيما يظهر للناس بعمل أهل النار ثم يكون مآله الجنة. وموجب المآلين للعاملين باطنهما، وموجب المآلين للعاملين باطنهما، فإن العامل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس كان باطنه معمورا بعمل أهل النار فجعل له المآل إليها، والعامل بعمل أهل النار باطنه معمور بالعمل بأعمال أهل الجنة فجعل مآله إليها. فالفارق بين هذا وذاك أن الأول عنده خسيسة والثاني عنده خصيصة، فالأول له خسيسة أي رديء من العمل يسره بينه وبين الله سبحانه وتعالى أرداه وأهواه، والثاني لديه خصيصة أي كمال من الحال فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى أعلاه ورقاه. ولذلك ينبغي للعبد أن يراعي صلاح باطنه كما يراعي صلاح ظاهره، وأن يتخوف على نفسه الهلكة وألا يأمن مغترا بعمله الذي يعمله، بل ينظر دائما لعمله بعين النقص، ولا تزهو نفسه إذا عملت شيئا من الحسنات، كما أنه لا ينبغي أن تقنط إذا وقع منها شيء من السيئات، بل الواجب على من عمل حسنة أن يطويها ويرجو عند الله سبحانه وتعالى خيرها ومنفعتها، ولا يعلق قلبه بمشاهدتها مانا بها على الله ومستعليا بها على خلق الله. ومن واقع سيئة كان مأمورا بأن يتخوف شررها وضررها، فيكون قلبه مستحضر الحال من خشية الله وتعظيمه ورجاء مغفرته. وهذا معنى قول سعيد بن جبير رحمه الله إن الرجل ليعمل بالحسنة يدخل بها النار، وإن الرجل ليعمل بالسيئة يدخل بها الجنة. وتفسير هذا كما ذكره ابن تيمية الحفيد وغيره أن عامل الحسنة عملها وبقيت بين عينيه يمن بها على الله ويستعلي بها على خلق الله، فزخ الله في قفاه وأدخله النار بها، وعامل السيئة بقي يشهدها بقلبه خائفا من الله أن يؤاخذه بفعلها وأن يعاقبه على إتيانها، فحصل له من خشية القلب والخوف من الله سبحانه وتعالى ما كان سببا لدخوله الجنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد علقها البخاري. هذا الحديث مخرج في الصحيحين، فهو من مروي البخاري ومسلم، إلا أنه عندهما بلفظين: أحدهما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو متفق عليه بهذا اللفظ. وعند البخاري في بعض رواياته: ما ليس فيه فهو رد. والآخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذه الرواية عند مسلم موصولة، أي رواها بإسناده، وأما البخاري فقد علقها. والمعلقات في الحديث، إيش معنى المعلق؟ نعم، سقط منه الصحابي، ما سقط بعد المصنف يا ناصر. أحسن، وهو تفسير للإجمال اللي عنده، هو ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر، ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد أو أكثر. وسبق بيانه بضرب مثاله في شرح إيش؟ فضل الإسلام، في شرح فضل الإسلام في أي باب؟ جميع، باب وجوب الإسلام في أي حديث؟ أحسنت. قال: وفي الصحيح معلقا: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. هذا الحديث ذكرنا عنده معنى المعلق وشرحناه بمثاله. وفي هذا الحديث بيان مسألتين عظيمتين فالمسألة الأولى بيان حقيقة البدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينها بأربعة أمور: أولها أنها إحداث، والإحداث إيجاد شيء على غير مثال سبق، وثانيها أن محل الإحداث إيش؟ الدين، أن محل الإحداث هو الدين للدنيا. وثالثها أن الإحداث المذكور في الدين ليس منه، فهو لا يرجع إلى قواعده وأصوله، ولا يوافق مقاصده، ورابعها أن المقصود من ذلك الإحداث في الدين بما ليس منه هو التعبد، أي جعلها عبادة طلبا للقرب من الله، فصارت البدعة شرعا. إيش؟ فهم شاري. أحسن. ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد، وهذا الحد مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. والمسألة الثانية بيان حكم البدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينه بقوله فهو رد، أي مردود، أي مردود. فالبدعة مردودة على صاحبها، فالبدعة مردودة على صاحبها. وردها يشمل أمرين، وردها يشمل أمرين: أحدهما عدم صحة كونها عبادة، عدم صحة كونها عبادة، والآخر عدم حصول الأجر والثواب عليها، عدم حصول الأجر والثواب عليها. وهذا الذي ذكرناه كله يتعلق باللفظ الأول المتفق عليه. أما اللفظ الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، فهو أعم دلالة وأوسع تناولا من الأول، أعم دلالة وأوسع تناولا من الأول، فإنه يشمل عملين، فإنه يشمل عملين: أحدهما عمل وقع، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على الشريعة، والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا للشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا للشريعة. فالعمل الأول ترجع إليه البدع الواقعات، فالعمل الأول ترجع إليه البدع الواقعات، والعمل الثاني ترجع إليه المنكرات، والعمل الثاني ترجع إليه المنكرات الملابسات. فالحديث بروايته الثانية أصل في إبطال البدع المحدثات والمنكرات الواقعات، فالحديث بروايته الثانية أصل في إبطال البدع المحدثات والمنكرات الواقعات. وبعبارة أبين: من ترك الصلاة فلم يشهدها مع الجماعة، أي الروايتين يسلط للرد عليه؟ الثانية. تقول له: النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا العمل الذي فعلته ليس عليه أمرنا، فإنه خلاف أمرنا أي ديننا، فديننا أن الإنسان مأمور بالصلاة. وإذا وقع بدعة فأردت أن تورد عليه الحديث بأي الروايتين؟ الأولى والثانية، الأولى والثانية. فالأولى هي في رد البدع، وكذلك الرواية الثانية في رد البدع، لكن الثانية أعم، تتناول رد البدع وأيضا إبطال المنكرات. نعم. وعن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه. وفي الحديث بيان قسمة الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها، وفي الحديث بيان قسمة الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها. وقد تقدم معنا أن الأحكام الشرعية كم قسم؟ أحسن. أن الأحكام الشرعية قسم، أن الأحكام الشرعية قسمان، أحدهما حكم شرعي خبري يعني محله الخبر، مثل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ومثل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ومثل محمد رسول الله، هذه أحكام خبرية. والآخر أحكام شرعية طلبية يعني يتعلق بها الأمر والنهي أو التخيير بينهما، مثل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، مثل فأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل الآية، مثل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وغيرها من الآيات. هذه أحكام شرعية خبرية وأحكام شرعية طلبية. وفي هذا الحديث بيان قسمة الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها، وأنها نوعان: أحدهما أحكام شرعية طلبية، إيش؟ خلنا نصور مثل الحديث، إيش قال؟ بينة، بينة، أحكام شرعية بينة، أي ظاهرة. فالحلال بين كشرب الماء، فالحلال بين كشرب الماء، والحرام بين كشرب الخمر، والحرام بين كشرب الخمر. والآخر أحكام شرعية طلبية متشابهة، أحكام شرعية طلبية متشابهة. والحكم الشرعي الطلبي المتشابه هو الذي لا تتبين رتبته الحكمية، هو الذي لا تتبين رتبته الحكمية، يعني يشتبه هل هو حلال أو حرام، يشتبه هل هو حلال أو حرام، لعدم اتضاح معاني الأدلة، لعدم اتضاح معاني الأدلة، ولا تبين وجوه دلالتها، ولا تبين وجوه دلالتها. واضح؟ هذه أحكام الشرع، إما بين وإما مشتبه متشابه. والناس فيما يكون من الأحكام الشرعية المتشابهة نوعان، والناس فيما يكون من الأحكام الشرعية الطلبية المتشابهة نوعان، أحدهما من يكون متبينا لها عالما بها، من يكون متبينا لها، من يكون متبينا لها عالما بها، فيميز الحلال من الحرام، فيميز الحلال من الحرام، ولا يكون الأمر عنده مبهما، ولا يكون الأمر عنده مبهما. والآخر من لا يتبينها ولا يعلم حكم الله فيها، من لا يتبين، من لا يتبينها ولا يعلم حكم الله فيها. وكلا النوعين مذكور في قوله صلى الله عليه وسلم، إيش؟ كيف؟ كيف كلا النوعين فيها؟ كيف عرفت؟ من أين أن عرفتم بعض الناس يعلمون؟ أي يعني لم ينفي العلم عن جميعهم. نعم. كلاهما في قوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفي العلم بها عن الناس كلهم، بل نفاه عن كثير منهم، فيكون كثير منهم لا يعلمون حكم المشتبه المتشابه، ويكون فيهم كثير يعلمون حكم المشتبه المتشابه، ويكون فيهم كثير يعلمون حكم المشتبه المتشابه. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، تدل هاتين الجملتين، تدل هاتان الجملتين أن الناس فيما يتعلق بالأحكام الطلبية المتشابهة نوعان، أن الناس فيما يتعلق بالأحكام شرعية الطلبية المتشابهة نوعان. أحدهما من يتقيها فلا يقع فيها، أحدهما من يتقيها فلا يقع فيها، وهم المذكورون في قوله فمن اتقى الشبهات. والآخر من لا يتقيها ويقع فيها، من لا يتقيها ويقع فيها، وهم المذكورون في قوله ومن وقع في الشبهات. فالناس أمام ما يتشابه عليهم من أحكام الشرع الطلبية يكون فيهم من يتقي الشبهات فينأى بنفسه عنها ولا يخالط تلك الشبهات، وهؤلاء ممدوحون بقوله صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب البراءة لدينه وعرضه، أي طلب البراءة لدينه وعرضه، فيكون سليم الدين عند الله، فيكون سليم الدين عند الله، محفوظ العرض عند الناس، محفوظ العرض عند الناس. وأما الواقعون في الشبهات فقد شنع النبي صلى الله عليه وسلم حالهم وقبحها بقوله ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالشبهات سلم يرقى بها إلى المحرمات، فالشبهات سلم يرقى بها إلى المحرمات. ومن قواعد الأحكام أن الوسيلة تتبع المقصد، أن الوسيلة تتبع المقصد، فإذا كانت المقاصد محرمة فإن الوسائل محرمة، فإذا كانت الوسائل محرمة، فإذا كانت المقاصد محرمة فإن الوسائل محرمة. فيكون تعاطي الشبهات لمن لا يتبينها ايش حكمه؟ محرم. أحسنت، محرما. فيكون تعاطي الشبهات لمن لا يتبينها محرما، لأنه سلم إلى الحرام المحض، فينهى عنه من باب النهي عن الوسيلة المفضية إلى مقصد محرم شرعا. فما كان مشتبها من الأشياء التي تكون في أحوال الناس في أي باب من أبواب معاشهم فإنه يحرم على العبد أن يتناولها، ويجب على العبد أن يحفظ نفسه من الدخول فيها. هذه قاعدة الشبهات. الآن الناس عندهم الشبهات، ما حكمها؟ حلال. ها مشاري، لا العلم تخلف في الشبهات كيف يعني؟ اي وش يسوون يعني الناس؟ وش الحكم عندهم فيها؟ لا لا احنا نبي واقعهم، خل الرجوع للعالمين بها. يعني خلنا احسنت، بس انت الحين جبت نص الاجابه. يقولون ادخل فيها لان يقولون المشايخ حرام، هذا الحكم عندهم. يقولون اذا صار شيء مشتبه الانسان يدخل فيه، واذا قالوا المشايخ حرام يطلع منه، فان دخلت فيه وقالوا حلال كنت من الرابحين، وان دخلت فيه قالوا حرام وخرجت كنت من السالمين. هذا التأصيل عندهم، هذا تأصيل باطل. الواجب على الإنسان إذا اشتبه الأمر أن يتحفظ منه ولا يدخل فيه أبدا حتى يعلم الحلال من الحرام. وأما أن يعلم أن هذا الأمر مشتبه ويدخل فيه وهو لا يعلم حكمه فلا يجوز له أن يدخل فيه، لأن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالشبهات حجاب المحرمات، ومن هتك الحجاب دخل على الحرام والآثام، ومن هتك الحجاب دخل على الحرام والآثام. وأنت ترى اليوم في حالنا فشو المعاملات المحرمة المحضة، وكان منشأ ذلك تساهل الناس في أحكام المعاملات المالية المشتبهة، فلما دخلوا في المشتبهات وكرعوا من حياضها وامتلأت بطونهم هان عليهم الحرام، حتى صرت ترى الربا المحض يستفتيك فيه الإنسان وكأنه حلال محض، فيستفتيك هل للإنسان أن يستدين مالا نقديا قدره 30,000 ريال ثم يرده بعد سنة 40,000 ريال؟ وهذه ربا محض، كان عوام المسلمين يعرفون أن هذا حرام. اليوم يأتيك الإنسان ويسألك ثم يقول لك طيب الآن هم يقصدون أنا ما أبي يا أخي أخذ أقساط 60,000، أبي 30,000 15,000، وقالوا لي خذ 15 وبعد سنة تردها 25، خذ 30 بعد سنة تردها 40، هذا في مصلحة لي. والشرع ما يلاحظ فيه المصالح الخاصة، يلاحظ فيه المصلحة العامة أصلا. والربا من أعظم ما يفسد الأبدان ويفسد به حال الناس في معاشهم، فإذا انتشر الربا فسد معاش الناس مع ما فيه من فساد ديني من كونه حراما. فالواجب على الإنسان إذا كان الأمر مشتبها أن يتحرز منه وينأى بنفسه عنه. وقوله كالراعي يرعى حول الحمى، الحديث فيه ضرب مثال يتبين به المقال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن الشبهات حجاب المحرمات ضرب مثلا بالراعي ذي البهائم الذي يأتي ببهائمه فيرعاها حول الحمى، والحمى ما يمنعه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، ما يمنعه الملوك من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة، فيمنعون الناس من الدخول فيه، فمن يأتي ببهائمه فيرعاها حول الحمى فإنه يوشك أن تمتد أقدامها فتلج، أن تمتد أقدامها فتلج الحمى، فإذا دخلت الحمى أخذ هو وعوقب على ذلك، أخذ هو وعوقب على ذلك. فكذلك الشبهات إذا ورد عليها الإنسان ودخل فيها جرته إلى الحرام الخالص. ثم قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، أي إن كل ملك من الملوك جرت عادة الناس بأن يكون له حمى يحميه لمنفعته الخاصة أو لمنفعته العامة في مصالح الناس، وإن لله وهو ملك الملوك حمى حماه، أي منع الناس من قربانه وهو المحرمات. فالمحرمات حمى الله لأنه حماها ومنعها وحظرها عن الناس كشرب الخمر أو الزنا أو أكل الربا، فهذا من الحمى الذي حماه الله عز وجل أن يقرب، ونهى سبحانه وتعالى أن ينتهك. وقوله ألا وإن في الجسد مضغة، يعني قطعة من اللحم، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، فمدار صلاح أحدنا على قلبه، فإذا صلح قلبه صلحت جوارحه وإذا فسد قلبه فسدت جوارحه. قال ابن تيمية الحفيد القلب ملك البدن والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده، انتهى كلامه. وختم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة للإعلام بأن توقي الشبهات أو هتكها مرده إلى صلاح القلب أو فساده، للإعلام بأن توقي الشبهات أو هتكها مرده إلى صلاح القلب وفساده، فمن صلح قلبه تحفظ من الشبهات ومن فسد قلبه تجرأ على الشبهات. فمن صلح قلبه إيش تحفظ من الشبهات، ومن فسد قلبه تجرأ على الشبهات. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، فهو من أفراده عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، أي مرد الدين كله إلى النصيحة، مرد الدين كله إلى النصيحة. فالنصيحة قوام الدين وعماده، فالنصيحة قوام الدين وعماده. فإذا وجدت النصيحة حفظ الدين وقوي، وإذا فقدت النصيحة ضعف الدين وذوى. والنصيحة شرعا هي قيام العبد بما لغيره من حق، قيام العبد بما لغيره من حق. فإذا قام العبد بما عليه من حق لغيره سمي نصحا، فإذا قام العبد بما لغيره من حق سمي نصحا. فمدار النصيحة على قيام الناصح بمال المنصوح من حق، فمدار النصيحة على قيام الناصح بمال المنصوح من حق. فما عقل أنه حق لأحد كان قيام أحدنا له بذلك الحق نصحا. فمثلا من حق الله سبحانه وتعالى علينا الصلوات الخمس المكتوبة، فيكون قيامنا بها نصحا لله سبحانه وتعالى. مثال آخر: كف الأذى عن الجار حق له، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، متفق عليه بهذا اللفظ. فيكون كف الأذية عنه من النصيحة، إيش؟ من النصيحة له. والأعيان المأمور بنصحها المذكورة في الحديث خمسة، والأعيان المأمور بنصحها المذكورة في الحديث خمسة. أولها ربنا عز وجل، ربنا عز وجل. وثانيها كتابه، يعني القرآن، يعني القرآن. وثالثها الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم. ورابعها أئمة المسلمين، وهم المتولون عليهم، أئمة المسلمين وهم المتولون عليهم. وأصلها الولاية العظمى بالحكم والإمارة، وأصلها الولاية العظمى بالحكم والإمارة. ويتبعها كل ولاية جعلت نيابة عن الإمام الأعظم، ويتبعها كل ولاية جعلت، كل ولاية جعلت نيابة عن الإمام الأعظم. وخامسها عامة المسلمين، عامة المسلمين أي المسلمون من تولي الولايات فيهم، أي المسلمون من تولي الولايات فيهم، فلا يرجع إليهم في شيء منها، فلا يرجع إليهم في شيء منها. فهؤلاء كلهم لهم حق في النصيحة، وهم باعتبار، وهي باعتبار منفعتهم نوعان، وهي باعتبار منفعتهم نوعان. أحدهما نصيحة منفعتها للناصح دون المنصوح، أحدهما نصيحة منفعتها للناصح دون المنصوح، فينتفع بها الناصح أصلا، وهي النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والآخر نصيحة منفعتها للناصح والمنصوح، نصيحة منفعتها للناصح والمنصوح. وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم، وهي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. فمثلا لو أن أحدا قام في مسجد فحث على العلم وقال: وفي الحديث اطلبوا العلم ولو في الصين، رواه ابن ماجه. فقام إليه رجل بعد الصلاة وجلس إليه وقال: جزاك الله خير، كلمتك طيبة، لكن هذا الحديث الذي ذكرت اطلبوا العلم ولو في الصين هذا حديث موضوع لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث موضوع، لا تجوز نسبته إليه. هذا الفعل الذي فعله الناصح، المنفعة لمن؟ كيف؟ هو أخبره أن الحديث ضعيف فنفعه بهذا ورجع له بالأجر على النصيحة. هذه الواقعة، عشان تفهمون أنتم الكلام ذا ما موقعه، هذه الواقعة فيها جهتان، إحداهما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخرى النصيحة للمتكلم. فباعتبار الجهة الأولى وهي النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنفي الكذب عنه، منفعتها الآن لمن؟ للناصح، للناصح. وأما باعتبار الجهة الثانية وهي تنبيه المتكلم إلى غلطه، فمنفعتها للناصح والمنصوح معا. أي إذا تعلق النصح بحق لله أو لكتابه ولرسوله، فالأصل أن المنتفع هو الناصح دون المنصوح. وإن تعلق بأمر يرجع إلى أئمة المسلمين وعامتهم، فإن المنفعة تكون للناصح والمنصوح. وأمر النصيحة عظيم، ولذلك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله، فقال: الدين النصيحة. فالمطلوب على العبد أن يقوم بها، وهو مأمور بأن تكون نصيحته وفق الشريعة، أن تكون نصيحته وفق الشريعة. فمن أراد أن يقوم بحق من الحقوق لأحد فإنه يجب أن يتعلم الطريقة الشرعية في بذل تلك النصيحة له. نعم. أحسن الله إليكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ للبخاري. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين، أحدهما ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتان، ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتان، فمن أتى بالشهادتين صار مسلما، فمن أتى بالشهادتين صار مسلما. والآخر ما يبقى به الإسلام، ما يبقى به الإسلام من شعائره، من شعائره، وأعظمها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وأعظمها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ولهذا ذكر في الحديث. فالعبد مأمور عند دخوله في الإسلام أن يأتي بما يدخل به الإسلام وهو الشهادتان، فإذا جاء بهما صار مسلما، ثم يؤمر بعد إسلامه بالتزام حقوق الشهادتين، ثم يؤمر بعد الإسلام بالتزام حقوق الشهادتين ليبقى له دينه ثابتا، ليبقى له دينه ثابتا، وسيأتي بيان ذلك في الجملة المستقبلة. وقوله: فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي حفظوها. فالعصمة الحفظ بجعلها محرمة، فالعصمة الحفظ بجعلها محرمة فتكون حراما، فالدماء حرام والأموال حرام، فالدماء حرام والأموال حرام. وهذه العصمة نوعان، وهذه العصمة نوعان، أحدهما عصمة الحال، عصمة الحال، ويكتفى فيها بالشهادتين، ويكتفى فيها بالشهادتين، فمن أتى بالشهادتين عصم دمه وماله، فمن أتى بالشهادتين عصم دمه وماله. فلو قدر أن أحدا من المسلمين كان يترامى هو وأحد من المشركين وكلاهما يتستر بشيء، فلم يزال يتراميان حتى انقطع رمي الكافر، فتحسس عليه المسلم حتى وصله فرآه وقد انتهت عدته من الرصاص، فظهر عليه وشهر سلاحه ليرميه، فقال ذلك الكافر لا إله إلا الله، فيكون معصوم الدم والمال، فيكون بهذه الكلمة معصوم الدم والمال، وتسمى عصمة الحال. والآخر عصمة المآل، عصمة المآل، ويراد بها ثبوت، ويراد بها بقاء ما ثبت له من العصمة أولا، ويراد بها بقاء ما ثبت له من العصمة أولا. فالمراد بالمآل هنا العاقبة، فالمراد بالمآل هنا العاقبة، ولا يكتفى فيها بالشهادتين، بل لا بد من الإتيان بحقوقهما التي يكون بها مسلما، بل لا بد من الإتيان فيها بحقوقهما التي يكون بها مسلما. فلو قدر أن أحدا كحال الذي سبق وظهر عليه بالسلاح فامتنع من القتل بقول لا إله إلا الله، فحفظ دمه وماله حينئذ وأدخل في عسكر المسلمين ثم صار إلى بلاد المسلمين، ثم اطلع بعد مدة على أنه لم يزل على دينه، قد اتخذ في بيته صنما يعبده من دون الله سبحانه وتعالى، فهل تبقى له العصمة أم تزول؟ تزول، تزول، لأنه لم يبقى على لا إله إلا الله بالإتيان بحقها وهو عدم عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وقوله إلا بحق الإسلام أي لا تنتفي عنه تلك العصمة إلا بطريق شرعي، أي لا تنتفي عنه تلك العصمة إلا بطريق شرعي، وهو نوعان، أحدهما ترك ما يبيح دمه أو ماله من الفرائض، ترك ما يبيح دمه أو ماله من الفرائض، والآخر انتهاك ما يبيح دمه أو ماله من المحرمات، انتهاك ما يبيح دمه أو ماله من المحرمات. فالطريق الشرعي لزوال العصمة تارة يكون بأن يترك فرضا يبيح دمه أو ماله، كمن ترك الصلاة عند كثير من الفقهاء، فمن ترك الصلاة عندهم فإنه يكون كافرا ويستباح به دمه، فهو ترك فريضة أباحت دمه. ومثله كذلك لو ترك الزكاة، فإذا ترك الزكاة فإنه تؤخذ منه قهرا وعنوة، فأبيح ماله لتركه فريضة من الفرائض وهي الزكاة. وتارة يكون الطريق الشرعي انتهاك ما يبيح دمه أو ماله من المحرمات، فمثلا من المحرمات قتل النفس المكافئة بغير حق، فمن قتل نفسا بغير حق فإنه إيش؟ يقتل، يستباح دمه لأنه انتهك محرما. وكذلك لو أتلف مالا معصوما فإنه يستباح من ماله بقدر رد ذلك المال، يعني لو أن إنسانا عدا على سيارة أحد وكسرها وحطمها إتلاف، هذا يؤخذ قيمته من ماله أو لا يؤخذ؟ يؤخذ، استبيح من ماله لانتهاكه حراما وهو مال المسلم، فمال المسلم هذا لا يجوز له أن يتلفه. فلما اعتدى عليه وانتهك حراما في حفظ مال المسلم فإنه يؤخذ من ماله قدر ما يصلح به التلف الذي فعله. نعم، أحسن الله فيكم. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه، عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، فهو من المتفق عليه، واللفظ لمسلم، إلا أنه قال: فافعلوا منه عوض فأتوا منه، إلا أنه قال: فافعلوا منه عوض فأتوا منه. وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي، وهما شيئان: أحدهما بيان الواجب علينا في النهي، بيان الواجب علينا في النهي في قوله صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه، في قوله صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه. والاجتناب هو إيش؟ ترك الشيء، هامش علي. أحسن. والاجتناب هو النهي عن المواقعة مع الأمر بالمباعدة، النهي عن المواقعة مع الأمر بالمباعدة، فهو نهي عن الحرام وعن أسبابه، فهو نهي عن الحرام وعن أسبابه. فإذا قلت اجتنبوا الربا فإنه يشمل النهي عن الربا ويشمل أيضا النهي عن الأسباب الموصلة إليه. والآخر بيان الواجب علينا في الأمر، بيان الواجب علينا في الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فأمرنا فيما وجب، فوجب علينا فيما أمرنا به أن نأتي منه ما نستطيع، أي ما نقدر، وهذا معنى قول الفقهاء: الواجب مناط بالاستطاعة، الواجب مناط بالاستطاعة، أي معلق بالاستطاعة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومنه عند الفقهاء قولهم عند أركان الصلاة في أولها: قيام في فرض مع القدرة، قيام في فرض مع القدرة، فإن لم يقدر على القيام فإنه يصلي جالسا، فأتى هنا في الصلاة بما استطاع من أقوالها وأفعالها سوى القيام فيها. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك الذين من قبلكم، يعني اليهود والنصارى، يعني اليهود والنصارى هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، هلكوا بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. واضح؟ طيب، ما مناسبة هذه الجملة للجملتين المتقدمتين؟ ما مناسبة هذه الجملة للجملتين المتقدمتين؟ نعم، أحسن. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة آخرا للحث على التسليم لأمر الله، للحث على التسليم لأمر الله، فإنه لا يضعف فعل الأمر واجتناب النهي إلا مع وجود المنازعة لأمره، فإنه لا يقع، فإنه لا إيش عبرنا أولاً؟ فإنه لا يضعف امتثال الأمر أو فعل الأمر ومواقعة النهي إلا بعدم التسليم لأمره. فإذا سلم العبد للحكم الشرعي امتثل الأمر واجتنب النهي، وإذا وجدت عنده المنازعة آل ذلك إلى ضعف حاله، فصار لا يمتثل الواجبات المأمورة بها ويواقع المحرمات المنهية عنها. فدين الإسلام قوامه الاستسلام، فدين الإسلام قوامه الاستسلام أي التسليم له. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ الآتي: رأس الأمر الإسلام. رأس الأمر الإسلام، إيش معنى الجملة هذه؟ ما معنى رأس الأمر الإسلام؟ ها؟ وش الأمر؟ الدين، رأس الدين الإسلام، رأس الدين الإسلام، يعني رأس دين الله الاستسلام له، رأس دين الله الاستسلام له. فمن عمر قلبه بالاستسلام لله استقام له دينه، ومن لم يعمر قلبه بذلك تقلب عليه دينه. وما أحسن قول أبي جعفر الطحاوي: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. انتهى كلامه، أي لا يبقى للإنسان دين كامل يعمر قلبه إلا بعمارة باطنه بالاستسلام لله سبحانه وتعالى. ولهذا النظر الفقهي عند المتقدمين للرتب الحكمية غير النظر الفقهي عند المتأخرين. الآن يأتيك إنسان ويقول: ركعتين الفجر اللي قبل الفجر هي فرض ولا سنة؟ ليش يسأل؟ ها؟ أحسنت، يعني يقول: إن كانها فرض صلينا، وإن كانها سنة خلينا. هذا لسانهم، لكن قبل كان ترتيب الأقسام الشرعية يراد منه طلب براءة الذمة، لأن شغل الذمة بالواجب غير شغلها بالنفل، فكانوا يتعرفون الأحكام لتحري مراتبها الحكمية في براءة الذمة، لا للعمل وعدم العمل في كونها فرض أو كونها نفل، لقوة التسليم عند الأولين، لقوة التسليم عند الأولين. ولذلك ابن عمر لما سئل عن الوتر أواجب هو ماذا قال؟ قال: أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأعاد الرجل فقال: أوتر الرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص، هو يقول لك: أنا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا. ولما قال له رجل بعد أن ذكره كام، قال: أرأيت لو كان كذا وكذا، قال: اجعل أرأيت في اليمن، اجعل أرأيت في اليمن، يعني سلم. وعند الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح أن أبا هريرة حدث بحديث فذكر له رجل كلاما فقال: يا بني، إذا حدثتك شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال، لا تضرب له الأمثال، يعني سلم ولا تنازع. ولهذا من أعظم ما يقوى به دين المرء التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، واعتقاد العبد أن التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم خير له. وفي الصحيحين عن رافع بن خديج أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا. أمر إيش؟ كان إيش؟ نافع لهم. وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، وطواعية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا. هذا أشياء كثيرة. ابن آدم نفسه طبعت على المنازعة لأنها جعلت في ظلم وجهل، وحملها الإنسان، قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن ظلمها وجهلها توجد فيها هذه المنازعة. فكم من حكم شرعي يبين لها ثم توجد فيها هذه المنازعة. فلا يسلم من هذه المنازعة إلا من وطن نفسه على التسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. خلاص يسلم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إن كان له معرفة بالأدلة يسلم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، إن لم تكن له معرفة فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ردوا الأمر إلى العلماء، فقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، رواه أبو داود وغيره وإسناده حسن. فإذا ذكر له الحكم عن عالم ثقة وجب على العبد أن يسلم ما ينازع. وأنا أذكر لكم مثالا يتضح به المقال، وذلك أن رجلين جلسا إلى أمهما فتذاكرا أشرطة صوتية تتعلق بنزاع الصحابة رضي الله عنهم، فذكر أحدهما للآخر أن ابن باز وابن عثيمين وكان هذا في حياتهما يريان أن هذه الأشرطة لا يجوز سماعها لما فيها من إغار القلب على الصحابة ومل الصدر بالحقد عليهم، والآخر يرد عليه محتجا بقوله إن الله أعطاني عقلا وأنا أسمع وأميز. واضح المنازعة بينهما؟ لا، هي على الحقيقة مهم ممتازة، هي مهم ممتازة في وقوعها، ولكن هذه صورتها ممتاز في فهمها. فقالت أمهما وهي تسمع حديثهما إن كان العلماء قالوا أنها لا تسمع ولا خير فيها فهذه لا ينبغي أن تسمع. كيف قالت الأم العجوز هذا؟ كيف وصلت الحكم بسرعة؟ تسليم، خلاص التسليم، هي منتهى علمها، هؤلاء علماء ثقات وقالوا بهذا، وأنت يا ولدي مهما بلغ عقلك، فقد قال سهل بن حنيف رضي الله عنه اتهموا الرأي فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو استطعت أن أرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، رواه البخاري. شوف صحابي يرى النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بأبي جندل بن سهيل بن عمرو مكبلا في صلح الحديبية وقال له أبوه يا محمد هذا أول من أصالحك عليه أن ترده إلينا، فأراده النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركه له فأبى. يقول سهل بن حنيف لو استطعت أن أرد على الرسول صلى الله عليه وسلم قولا لفعلت. إذا قال اتهموا الرأي، يعني الرأي اللي تشوفه أنت والفكر اللي تشوفه أنت اتهمه، ما دام هناك عالم ثقة وأوصاك بذلك فأنت ارجع إلى هذا العالم واترك رأيك. حتى العالم الذي أعطاه الله علم إذا كان هناك من هو أكبر منه سنا وله تجربة يترك رأيه لرأيه، لأنه هو له من التجربة واختلاطه بالناس ما يميز به ما يصلح لهم، فبهذا تستقيم حياة الناس. وأما إذا كان الإنسان يغتر بقواه وينازع في محل لا تجوز فيه المنازعة فهذا يضر بدينه، يضر بدينك، يفسد دينك. أنت لا تقول هذه أمور سهلة، لا، هي تفسد الدين وربما تفسد الدين والدنيا. أنا أذكر رجلا عرفته ذهب إلى أحد العلماء وسأله في مسألة عظيمة تتعلق بمسائل التكفير والقتال، فقال لها هذا الشيخ يا ولدي اشتغل بما ينفعك واترك هذه المسائل عنك. فرجع غضبانا كيف أنه لم يفتيني، والجواب لا، هو أفتاك، قال كيش اشتغل بما ينفعك، هذه ليست وظيفتك، هذه ما علقها الله بذمتك، علقها بذمته هو ومن بيده الولاية والسلطان، هذول اللي بيسألهم الله عز وجل عن ذلك. أنت لا تشتغل بما ليس شغلا لك، اشتغل بما ينفعك، الأمور التي هي تتعلق بحالك وتطلب منك شرعا وعرفا اشتغل، فإن ترشحت إلى مقامهم وبليت به فاطلب لك نجاة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا امتلأ قلبه بغير ذلك حتى آل أمره إلى تكفير الحكومة والعلماء والجنود والمواطنين في المملكة العربية السعودية لعدم كفرهم بالطاغوت، ثم حمل السلاح عليهم وقتل. هذا كيف صار له الأمر؟ لأنه لم يسلم، نازع، حتى صارت حاله ليست ترى المشكلة أنه خسارة نفسه، ما هي المشكلة خسارة نفسه، يقول الواحد هذا جبن وخوف، لا كلنا ميتين، ولكن أن تموت كما يحب الله خير لك من أن تموت كما يحب الشيطان. لا بد تتأمل هذه، مت كما يحب الله سبحانه وتعالى، لا أن تموت كما يريد الشيطان. من الناس من يموت كما يحب الله في ساحة المعركة، ومن الناس من يموت كما يحب الله على فراشه، ومن الناس من يموت كما يحب الشيطان على فراشه، ومن الناس من يموت كما يحب الشيطان في رحى المعركة. فليس الشأن الموت، الشأن أن تعرف أنت على حق أم على باطل، وأن توطن نفسك على التسليم لله عز وجل. يا إخوان، محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي كل ليلة يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والسماء، عالم السماء فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما فيه يختلفون، اهدني الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كل ليلة يستلهم الهداية من الله سبحانه وتعالى وهو مؤيد بالوحي. طيب حنا كل واحد منا ما يسمع مسألة إلا يعطيك فيها كما يشاء، كما يشاء فقط يتكلم فيها. طيب أنت هل أنت مهدي من الله عز وجل؟ أما تخاف على نفسك أن تكون على سبيل الشيطان؟ ولذلك ينبغي الإنسان دائما أن يدعو الله عز وجل أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يلهمه رشده، وأن يقيه شر نفسه، وأن يوطن نفسه على الاستسلام. أحد العلماء مرة، انظروا للناس اللي تعرف دينها، أحد العلماء مرة سئل في درسه وقيل له في مسألة كذا وكذا وكذا، فأجاب على السؤال، فقال له واحد من الحاضرين وقد أساء لكنه قال لكن الشيخ ابن باز يقول كذا وكذا، كان هذا في حياة الشيخ ابن باز، فقال ذلك العالم إن كان ابن باز يقول كذا فالقول مثل ما قال ابن باز، وهو لا يرى رأي الشيخ ابن باز، له رأي آخر يختار المسألة فيها قول آخر، لكن حتى يعلم الناس على أن هؤلاء الكبار إذا هو أكبر منك سنا وإن كنت عالم وهو قال هذا القول فإن من منفعة المسلمين أن يقولوا بذلك، أن يتبعوا ذلك القول. ومرة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سئل مسألة هو يخالف فيها الشيخ ابن باز، فقال رحمه الله إن هذه المسألة سئل عنها الشيخ ابن باز وأفتى البارحة وأفتى فيها بما أفتى به فيكفي فتوى. فقال لها الذي يعرض الأسئلة أحسن الله إليكم كثير من هؤلاء لم يحضروا محاضرة الشيخ ابن باز ويريدون أن يسمعوا كلامه، فقال يرجعون إلى التسجيل، قال يرجعون إلى التسجيل، مع أنه هو يخالف الشيخ ابن باز في هذه المسألة وهذا معروف عنه، ولكن حتى يوطن الناس على التسليم، منتهى علمك تسلم له سواء معرفتك الأدلة إن كنت عالم أو بما يدلك عليه عالم ثقة، والعالم الثقة يرعى مصلحة الناس في حفظ دينهم ودنياهم فيراقب هذه المعاني حفظا لدين الناس ودنياهم كي يسلموا عند ربهم سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رواه مسلم. هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري، وأوله عنده أيها الناس إن الله تعالى طيب الحديث، وقوله إن الله طيب أي متصف بالطيب، أي متصف بالطيب، المقتضي براءته سبحانه وتعالى من النقائص والآفات، المقتضي براءته سبحانه وتعالى من النقائص والآفات. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل إلا طيبا أي إلا فعلا طيبا، أي إلا فعلا طيبا، والمراد بالفعل الإيجاد، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل الاعتقاد والقول والعمل، فيشمل الاعتقاد والقول والعمل. فلا يقبل الله سبحانه وتعالى من الاعتقادات والأقوال والأعمال إلا ما كان طيبا، والطيب منها هو الجامع أمرين، والطيب منها هو الجامع أمرين، أحدهما الإخلاص لله، والآخر الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أحدهما الإخلاص لله والآخر الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعظيم للمأمور به، تعظيم للمأمور به، بأن الله جمع في الأمر به بين المؤمنين وساداتهم، بأن الله جمع في الأمر به بين المؤمنين وساداتهم من الأنبياء والمرسلين. ومن قواعد تعظيم الأمر أو النهي في القرآن وقوع توجيه الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم تارة وللناس تارة، وقوع توجيه الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم تارة وللناس تارة، كقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، مع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، مع قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم. فتوارد على الأمر بالتقوى كون النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بها، وكون المؤمنين خاصة مأمورين بها، وكون الناس كلهم مأمورين بها أيضا، ففيه تعظيم المأمور به. وهذا باب من العلم لا أعلم أحدا صنف فيه في تعظيم الأمر والنهي الواقع في الآيات القرآنية بالجمع بين الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أو النهي له والأمر أو النهي لغيره. وقوله فقال تعالى يا أيها الرسل الآية، وقال يا أيها الذين آمنوا، فيه ذكر المأمور به في الآيتين وهو شيئان، فيه ذكر المأمور به في الآيتين وهو شيئان، أحدهما الأكل من الطيبات والآخر العمل بالصالحات، أحدهما الأكل من الطيبات والآخر العمل بالصالحات. فالعبد مأمور بأن يأكل طيبا ويعمل صالحا، فالعبد مأمور بأن يأكل طيبا ويعمل صالحا، والطيبات هي الحلال، والطيبات هي الحلال، والصالحات هي الأعمال الجامعة بين الإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، هي الأعمال الجامعة بين الإخلاص لله والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر، الحديث فيه المقابلة بين أربع مبنى ومعنى، فيه المقابلة بين أربع مبنى ومعنى، وهذا من أكمل البيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربعا من مقتضيات إجابة الدعاء، ثم ذكر أربعا من موانع الإجابة، ثم ذكر أربعا من موانع الإجابة، فوقعت المقابلة في المبنى والمعنى، فوقعت المقابلة في المبنى والمعنى. فأما مقتضيات الإجابة الأربعة فأولها السفر، فأولها السفر، وذكر الإطالة وتغير الحال تأكيد لاستحقاقه إجابة الدعاء، وذكر الإطالة وتغير الحال تأكيد لاستحقاقه إجابة الدعاء، فإن السفر بنفسه ولو كان قصيرا موجب لإجابة الدعاء، فإن السفر بنفسه وإن كان قصيرا موجب لإجابة الدعاء، وكذلك لو سلم صاحبه من التغير بشعث وغبر، وكذلك لو سلم صاحبه بتغير من شعث وغبر. يعني لو إنسان مثلا سافر من الرياض إلى الشرقية ولم يلحق تغير في حاله، مستحق للإجابة أم غير مستحق؟ مستحق. طيب لماذا ذكر في الحديث؟ تأكيد للاستحقاق. طيب لو سافر من الشرقية، واحد سافر من الشرقية إلى الصين والآخر سافر من الشرقية إلى الرياض، في فرق بينهما في أصل الاستحقاق أم لا فرق؟ لا فرق، هذا مسافر وهذا مسافر، لكن الطول آكد في الاستحقاق. وثانيها مد اليدين إلى السماء، أي رفعهما، مد اليدين إلى السماء أي رفعهما. وثالثها التوسل إلى الله باسم من أسمائه، التوسل إلى الله باسم من أسمائه، وهو هنا اسم إيش؟ الرب، وهو هنا اسم الرب. ورابعها الإلحاح عليه في الدعاء بتكرار التوسل باسم الرب، الإلحاح عليه في الدعاء بتكرار التوسل باسم الرب. يعني الإنسان إذا قال يا رب اغفر لي، هذا توسل إلى الله باسم الرب، لكن لو قال يا رب اغفر لي، يا رب يا رب يا رب، وش الحالة الجديدة عنده؟ الإلحاح، زاد الإلحاح. فصارت هذه الأمور الأربعة مقتضيات للإجابة. وأما موانع إجابة الدعاء الأربعة فأولها المطعم الحرام، وثانيها المشرب الحرام، وثالثها الغذاء الحرام، ورابعها الملبس الحرام. فهذه من موانع الدعاء، إذا وجد واحد منها منع استحقاق إجابة الدعاء. طيب ما الفرق بين الطعام والشراب والغذاء؟ ما هو كان لو قال وغذي بالحرام كفى عنهما، أو قال مطعمه حرام وشربه حرام، ليش أعاد وغذي بالحرام؟ نعم، نوع من التأكيد. طيب غيره، تفضل. ما هو هذا؟ مثل ايش؟ احسنت. وذكر الغذاء لان اصله ما به قوام البدن ونماؤه، لان اصله ما به قوام البدن ونماؤه، ولو كان غير طعام ولا شراب، ولو كان غير طعام ولا شراب، كالنوم والدواء، كالنوم والدواء. يعني لو انسان ما ينام تسلم حياته او لا تسلم؟ لا تسلم، لا بد له من نماء، لا بد له من نوم حتى يبقى بدنه قويا. فتغذية البدن بالنوم من طرائق حفظ صحته. ولذلك عند الدارمي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا السهر جهد ومشقة، إن هذا السهر جهد ومشقة، يعني يرجع على البدن بالإجهاد والمشقة. إذا كان الإنسان كثير السهر هذا يضعف بدنه ثم يضعف قواه ومنها قوة العقل، فينبغي الإنسان أن يلائم من نومه ما به صلاح حاله. ليس المقصود يعني السهر أن الإنسان يصير ينام مدة طويلة يقول إن هذا السهر جهد ومشقة، لا، هذا ليس حجة للمكثرين من النوم، لكنه حجة لمن يضر بنفسه بقلة النوم جدا. والمناسب من البدن، المناسب للبدن من قدر النوم يختلف باختلاف الخلق وأحوالهم وأسنانهم، فطلب الجسد للنوم في حال الصغر ليس كطلبه في حال الكبر. وكذلك من هو كثير الشغل والإتعاب لنفسه ليس كغيره ممن يكون شغله أقل. فأمر النوم نسبي، لكن لا ينبغي أن يفضي به إلى قلة مجحفة ولا كثرة مفسدة، فيكون وسطا بين ذلك. وقوله فأنى يستجاب لذلك، أي يبعد حصول الإجابة لدعاء، أي يبعد حصول الإجابة لدعاء. فالمقصود من هذه الجملة تبعيد حصول الإجابة لا منعها، فالمقصود من هذه الإجابة تبعيد، المقصود من هذه الجملة تبعيد حصول الإجابة لا القطع بامتناعها، للقطع بامتناعها. يعني إنسان يأكل حرام ويشرب حرام ويلبس حرام وغذي بالحرام وقال يا رب، يمتنع؟ لا، لكن يبعد، يبعد. طيب ليش لا يمتنع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنى يستجاب لذلك. ليش حملناها على يبعد ما قلنا يمتنع؟ واضح الإشكال؟ يعني لماذا قلنا يبعد؟ يعني مع احتمال حصول الإجابة، وما قلنا يمتنع. أحسنت. لأن الرب سبحانه وتعالى قد يجيب دعاء الكافر كما وقع في مواضع من القرآن، فإذا كان الكافر الخالص يجاب دعاؤه فالمسلم العاصي أولى بإجابة دعائه، فالمسلم العاصي أولى بإجابة الدعاء. فالمقصود من الحديث التنفير من تلك الحال بتبعيد حصول الإجابة، المقصود من الحديث التنفير من تلك الحال بتبعيد حصول الإجابة، لا المنع من ذلك بأن الله لا يقبل دعاء المسلم العاصي. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذا الحديث رواه الترمذي في الجامع والنسائي في المجتبى من السنن المسندة المعروفة بالسنن الصغرى، والنسائي في المجتبى من السنن المسندة المعروفة بالسنن الصغرى، وزاد الترمذي فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة، وزاد الترمذي فإن الصدق اطمأنينة بألف في أوله، فإن الصدق اطمأنينة والكذب ريبة، وإسناده صحيح. وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية قسمين، وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية قسمين، أحدهما وارد قلبي يريب القلب، وارد قلبي يريب القلب، والآخر وارد قلبي لا يريب القلب، وارد قلبي لا يريب القلب. فأمرنا في الحديث بأن نترك ما يريب إلى ما لا يريب، فأمرنا في الحديث أن نترك ما يريب إلى ما لا يريب، فالعبد مأمور بترك المريبات، فالعبد مأمور بترك المريبات أي المشتملة على الريب، أي المشتملة على الريب. والريب هو إيش؟ من اللي قال الشك؟ الشك. الأخوان الحين رافعين يدينهم، هذا يجعلنا نشك في إجابتك. سمي الأخ الأخير. الشك مع القلق. إيش؟ الشك مع القلق والاضطراب في الأمر. أنت تبي تراعي الأخ هذا، يعني تدخل الشك فيها. مشاري من ذكره؟ أحسن جماعة. والريب هو قلق النفس واضطرابها، والريب هو قلق النفس واضطرابها، ذكره جماعة من المحققين، منهم ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمدة ابن رجب. طيب الرجال هذا قال الشك ويقويه أن ابن أبي حاتم نقل الإجماع على أن الريب هو الشك، زعنا لك، هذا يجعل إجابتهم الآن فيها شك. هذا ابن أبي حاتم مفسر له كتاب التفسير، نقل الإجماع على أن الريب هو الشك ويجينا فلان وفلان وفلان يقولون قلق النفس اضطراب نترك الإجماع؟ ما الجواب؟ طيب شك في أي مكان الريب نفسها. أحسنت، احرص على العلم. للأخ وصل للكلام نتيجته أن الشك هو مقدمة الريب، فكل ريب فيه شك، كل ريب فيه شك، لكن الريب هو قلق النفس اضطرابه. فالذين ذكروا الشك باعتبار أنه مفتاح القلق والاضطراب، فالريب هو قلق النفس واضطرابها، ومن ذكر الشك فإنما يريد أنه مقدمته، لكن ليس هو مقدمته، مثل مفتاح الصلاة إيش؟ الطهور، لكن ليس هو الصلاة. فمن ذكر الشك باعتبار التلازم بين وجود الشك ووجود القلق والاضطراب. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث رواه الترمذي في الجامع وابن ماجه في السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين مرسلا، ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين مرسلا، وهو المحفوظ في الحديث، وهو المحفوظ في الحديث أن الحديث يروى مرسلا لا موصولا، أن الحديث يروى مرسلا لا موصولا، فيكون بذلك حديثا ضعيفا، فيكون بذلك حديثا ضعيفا، فهو حديث ضعيف، لكن أصول الشرع وقواعده ومقاصده تشهد بصحة معناه، لكن قواعد الشرع وأصوله ومقاصده تشهد بصحة معناه، فمثله يقال فيه ضعيف رواية وصحيح دراية، فمثله يقال فيه ضعيف رواية وصحيح دراية، أي لا تصح نسبته لفظا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا تصح نسبته لفظا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصح نسبته معنا إلى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصح نسبته معنا إلى دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو باعتبار المعنى موجود في كثير من تفاصيل الأدلة أو مجملات الأحكام الكلية في الدين، وأما باعتبار اللفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فالمعنى المذكور فيه صحيح. وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، وفي الحديث الإرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام، وهي مرتبة زائدة عن الإسلام، وهي مرتبة زائدة عن الإسلام، فإن حسن الإسلام هو إيش؟ لا، حسن الإسلام أظني ألقيت كلمة في المنطقة الشرقية تتعلق بهذا في الأسابيع الماضية في إحدى المساجد، وهي توجد مسجلة ومنشورة في الإنترنت على مواقعها. نعم. ها؟ الإجادة، يعني قربت. ها؟ أحسن. والمراد بحسن الإسلام وقوع العبادة على مقام الإحسان، وقوع المقام العبادة على مقام الإحسان الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم: أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ذكره أبو الفرج ابن رجب وغيره. فحسن الإسلام مرتبة زائدة عن الإسلام، فهي مرتبة عالية من دين الإسلام. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما يحصل به حسن الإسلام: ترك المرء ما لا يعنيه، وما لا يعنيه هو ما لا تتعلق به ذمته ولا تتوجه إليه عنايته، ما لا تتعلق به ذمته ولا تتوجه إليه عنايته. مثل إيش؟ مثل إيش ما لا يعنيك؟ نعم. الفتية. كيف الفتية؟ عندنا الآن المفتي العام كيف ما تعنيه؟ أي الإفتاء لمن ليس بأهل لها، هذه ما تعنيه، ما تعنيه، ليست مما يعني الإنسان. لذلك لو جاءك واحد مثلا ويريد أن يسألك مسألة شرعية وأنت لا علم لك، لست من أهل الفتية، فهذا لا يعنيك، ترده حتى ولو رأك قال هذا جاهل ما يعرف، هذا كيف يسمون الشيخ، ما عليك، ما تعنيك، هذه لا تعنيك أنت، خلاص تردها إلى من هو أهل لها. لكن إذا تتبعنا ما لا يعنينا بالأفراد سيكون إيش؟ كثير. ما لا يعني الإنسان كثير بالأفراد. ولذلك نقول وأصول ما لا يعني العبد أربعة، وأصول ما لا يعني العبد أربعة. أولها المحرمات، أولها المحرمات، وثانيها المكروهات، وثانيها المكروهات، وثالثها المشتبهات لمن لا يتبينها، المشتبهات لمن لا يتبينها، ورابعها فضول المباحات، ورابعها فضول المباحات. والمراد بها ايش؟ ما زاد، هاي مشاري احسن، ما زاد على قدر الحاجة منها، ما زاد على قدر الحاجة منها. فأصول ما لا يعني العبد هو ما يرجع إلى واحد من هذه الأربعة، فالمحرمات لا تعنيك ولا ينبغي أن تهتم بها، والمكروهات لا يعنيك ولا ينبغي أن تهتم بها، والمشتبهات التي لا تتبينها لا تعنيك ولا ينبغي أن تهتم بها، وفضول المباحات لا تعنيك ولا ينبغي أن تهتم بها. كل شيء تنظر إلى مرده من أين، ما هو يعني كل ما يعنيك. فمثلا لو أنك تعرفت على إنسان وقلت له أنت متزوج عندك دراهم ولا ما عندك دراهم، هذا يعنيك ولا ما يعنيك؟ إيش؟ لا يعنيك. من وين هذا؟ يرجع إلى أي أصل من هذه الأربعة؟ فضول المباحات. كيف؟ من فضول الكلام، من فضول الكلام، هذا من فضول الكلام، هذا لا يعنيك، فلا يهتم به، لا يهتم به الإنسان، ويستقبح صدور هذا ممن يطلب حسن إسلامه، اللي يطلب حسن دينه لا ينبغي له أن تصدر منه مثل هذه. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم كما ذكر المصنف، واللفظ للبخاري. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه، أي لا يكمل إيمانه، فلا يكون إيمان العبد كاملا حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقوله لأخيه أي للمسلم، وقوله لأخيه أي للمسلم، لأن آصرة الأخوة الدينية تختص به، لأن آصرة الأخوة الدينية تختص به. فالأخوة الدينية للمسلم تكون مع مسلم، فالأخوة الدينية للمسلم تكون مع مسلم ولا تكون مع غيره. فالكافر ليس أخا للمسلم، فالكافر ليس أخا للمسلم. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، رواه إيش؟ مسلم، رواه مسلم، المسلم أخو المسلم، رواه مسلم من حديث داود بن قيس عن أبي سعيد مولى ابن عام مولى عامر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أحد أحاديث أربع النووية، سيأتينا في أحد ألفاظه. المسلم أخو المسلم. وقوله ما يحب لنفسه أي من الخير، أي من الخير. ووقع التصريح بهذا في رواية النسائي وغيره، ووقع التصريح لما يرغب فيه شرعا، وهو نوعان: أحدهما خير مطلق ومحله الأمور الدينية، خير مطلق ومحله الأمور الدينية، مثل الصلاة وبر الوالدين وصلة الأرحام. والآخر خير مقيد ومحله، فيكون خيرا من وجه دون وجه، وأما الثاني فيكون خيرا من وجه دون وجه. فمثلا مما ذكرنا أولا أن من الخير المطلق الصلاة، فالصلاة خير مطلق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، فهي خير مطلق. وأما المال فإنه قد يكون خيرا، رجل صالح فمن أخذه وأعطاه في حقه صار مالا صالحا لرجل صالح، أما من أخذه من غير حقه أو وضعه في غير حقه فيكون حينئذ مالا غير صالح. فتارة يكون الخير خير مطلق، وتارة أن خاف إن تزوجها فسد دينه، فإنه حينئذ لا يكون محبته ذلك الذي أحبه لنفسه خير له، وإن أحب على ظنه أنه شر له لم يجب عليه أن يحبه له. نعم، أحسن الله إليكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. إحدى ثلاث، وقوله إلا بإحدى ثلاث يفيد قصر ذلك على هؤلاء الثلاث، يفيد قصر ذلك على هؤلاء الثلاث، وأن دم المسلم لا يستباح بها الثلاث. ورويت أحاديث فيها زيادات على هذه الثلاث، فجعل بعضهم هذا الحديث أصلا وألحق به غيره بالزيادة، فجعل بعضهم هذا الحديث أصلا وألحق به غيره بالزيادة، فعدها أربعا أو خمسا أو ستا. وسلك أبو الفرج ابن رجب مسلكا حسنا، فذكر أن هذا الحديث يشتمل على أصول ما يبيح الدم، فذكر أن هذا الحديث اشتمل على أصول ما يبيح الدم لا على أفراد، وهذا قول حسن جدا. فإن أصول ما يبيح الدم ثلاثة، فإن أصول ما يبيح دم المسلم ثلاثة، فإن أصول ما يبيح دم المسلم ثلاثة: أحدها انتهاك الفرج الحرام، انتهاك الفرج الحرام، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان، والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان في قوله: التيب الزاني. والثاني سفك الدم الحرام، والمذكور منه في الحديث النفس بالنفس، والمذكور منه في الحديث أن المذكور منه الحديث قتل النفس المحرمة في قوله النفس بالنفس، قتل النفس المحرمة في قوله النفس بالنفس. والثالث ترك الدين والمفارقة الجماعة في قوله صلى الله عليه وسلم: والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالحديث مشتمل على أصول ما يبيح الدم، والمذكور من الأفراد ذكر للبيان، والمذكور من الأفراد ذكر للبيان، وغيره تابع له، وغيره تابع له. فمثلا الفقهاء الذين قالوا إن من وقع في فاحشة اللواط يقتل. أين مذكور في الحديث؟ هامش علي، أحسن، مذكور في انتهاك الفرج الحرام في قوله صلى الله عليه وسلم الثيب الزاني، فجعل هذا أصلا وجعل غيره تابعا له، فكل انتهاك للفرج الحرام يلحق به، ومنه عند جماعة الفقهاء اللواط. وهذا من أحسن الفهم، فإن من القواعد النافعة التي أطنب ابن تيمية الحفيد في مواطن متفرقة بذكرها بيان أن الدين جاء للناس عامة بأحكام عامة، أن الدين جاء للناس عامة بأحكام عامة، يعني لا يتناول أفراد أو لا يتناول أحكام خاصة فقط، وإنما يتناول كليات يبنى عليها غيرها، يتناول كليات يبنى عليها غيرها. فإذا علم أن الدين جاء بكليات يبنى عليها غيرها صار استصحاب ذلك نافعا فيما يستجد من النوازل والحوادث، صار استصحاب ذلك نافعا فيما يستجد من النوازل والحوادث، بأن ترد إلى تلك الأصول التي جاءت في الشرع، بأن ترد إلى تلك الأصول التي جاءت في الشرع، فيرد هذا الأصل، ترد هذه النازلة إلى ذلك الأصل الموجود في الشريعة، فيحصل للناس سلامة دينهم ودنياهم. ففهم الدين ينبغي أن يكون عميقا متكاملا، إن من أوعب فهم الدين أمكنه استصلاح الناس وهدايتهم. وإذا أردت أن تعرف ذلك انظر إلى مدونات العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في إصلاح الناس فيما يتعلق بمداواته رحمه الله لما فشى عند الناس من العلل النفسية وأمراض القلق والاضطراب، فعالجها رحمه الله في كتاب الوسائل المفيدة خاصة وفي كلام متفرق له، وكذلك ما عني به رحمه الله من محاربة الإلحاد في كتابه في البراهين النقلية والعقلية وغيرها من الكتب، تبين لك قوة الفهم للدين، وأن من كمل فهمه للدين استطاع أن يستخرج منه ما يصلح أحوال الناس في معاشهم ومعادهم. وهذا ينبغي أن يكون نصب عينيك خاصة في فهم القرآن والسنة، لأنهما وحي، ينبغي أن يفهم الإنسان أن القرآن والسنة وحي، يعني كلام إلهي أصله، فينبغي أن يكون مدار هذا الكلام وغاياته ونهايته عظيمة، لا تقف عند مجرد قصرها على لفظ فقط، بل تنظر إلى المعنى الذي يشتمله ذلك اللفظ وما يدور حوله. نعم، أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه، لكنهما اتفقا عليه بلفظ فلا يؤذي جاره، أما لفظ فليكرم جاره فعند مسلم وحده، لكنهما اتفقا عليه بلفظ فلا يؤذي جاره، أما لفظ فليكرم جاره فعند مسلم وحده. وفي الحديث بيان خصال ثلاث من خصال كمال الإيمان، وفي الحديث بيان خصال ثلاث من خصال كمال الإيمان، فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي إيمانا كاملا، أي إيمانا كاملا. فالخصلة الأولى قول الخير أو الصمت عما عداه، قول الخير أو الصمت عما عداه. والخصلة الثانية إكرام الجار، والخصلة الثالثة إكرام الضيف. فأما الخصلة الأولى وهي قول الخير أو الصمت عما عداه، فالعبد فيها مأمور بأن يقول الخير، وقد تقدم أنه ما رغب فيه شرعا، فقول الخير هو أن تتكلم بما رغب فيه شرعا، وقوله أو ليصمت أي عن عداه. فالعبد إما أن يتكلم بخير أو يصمت فلا يتكلم. وأما الخصلة الثانية والثالثة فيشتركان في ذكر الإكرام، والإكرام مردود في تقديره إلى العرف، والإكرام مردود في تقديره إلى العرف. فما سمي فما جعل عرفا من الإكرام كان مأمورا به لهما، فما جعل عرفا من الإكرام كان مأمورا به في حقهما. فما تعارف عليه الناس في إكرام الجار أو في إكرام الضيف يكون مندرجا فيما أمر به في هذا الحديث من إكرام الجار والضيف. والجار هو المجاور في محل السكنى، والجار هو المجاور في محل السكنى. ورويت أحاديث في تقدير حده إلى 70 أو إلى 40 ولا يصح شيء منها، والراجح أن تقدير الجوار مردود إلى العرف، أن تقدير الجوار مردود إلى العرف. فما عده العرف جارا لك ثبت له حقه، فما عده العرف جارا لك ثبت حقه، وما لم يعدده العرف جارا لك لم يثبت حقه. فمثلا من الجار في عرف الناس في بعض البلاد أن الجار الموازي لك غير ملاصق لك يكون جارا. فلو أن الإنسان يسكن هنا وعن يمينه بيت وعن يساره بيت وكلاهما إلى جهة الشرق، وبعد ذلك بيت، فإنه يعد جارا. وأما من وراءه فلا يعدونه جارا لاختلاف الجهة، لاختلاف الجهة. فهؤلاء يفيضون إلى جهة وأولئك يفيضون إلى جهة أخرى، فيعد هؤلاء جيرانا ولا يعدون من وراءهم جيرانا لهم. فيعول على العرف في تقدير الجار وما يكون له من حق الإكرام. وأما الضيف فهو من هو الضيف؟ ما تعرفون الضيف؟ نعم، هو الذي يأتي من مدينة أخرى غير مدينة. طيب الزائر من خارج البلد، يعني نفس كلام الأخ. من أتاك قاصدك من سفر؟ المبيت. يعني بعبارة قريبة، من مال إليك من غير بلدك، هذا هو الضيف. من مال إليك من غير بلدك، فهو يجمع أمرين، فهو يجمع أمرين، أحدهما أن يكون من غير البلد، أحدهما أن يكون من غير البلد. فإن كان من البلد سمي زائرا، فإن كان من البلد سمي زائرا. فمثلا لو جاءك واحد من أهل البلد، من أهل الخبر مثلا، وجاءك ودق عليك الباب وقلت من فلان؟ قال أنا فلان وجاي أزورك وأنت مشغول، فاعتذرت إليك قلت مرني وقت آخر، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا كما قال الله تعالى. وأما إن جاءك من خارج البلد فهذا يسمى ضيفا، له حقه، لا يجوز لك أن تقول مشغول، لأن هذا من شغلك الشرعي، هذا من شغلك الشرعي. والأمر الثاني أن يكون مال إليك، أي قصدك دون غيرك، أي قصدك دون غيرك، فتوجه إلى بيتك، فتوجه إلى بيتك. فمثلا لو أن إنسانا من الرياض جاء إلى بيت الأخ هذا مثلا في الخبر وطرق عليه بيته، يكون حينئذ ضيف، جمع إيش؟ من خارج البلد وأيضا قصدك، قصدك. طيب لو أن هذا جاء إلى أخينا هذا صاحب الرياض، جاء إلى أخينا هذا فأدخله البيت وعمل له طعاما ودعا إليه الناس، فأحد الناس هؤلاء بعدما تناولوا الطعام دعاه إلى بيته. هذه الدعوة على الداعي واجبة أم غير واجبة؟ غير واجبة، لأنه ليس ضيفا، وإنما هذا من عرف الناس، ليس ضيفا، إنما تكون واجبة ضيافته على من دخل بيته، واجبة ضيافته في أصح القولين أنها واجبة على من دخل بيته، فيضيفه حقه، فيضيفه حقه، وأقله يوم وليلة، وأكثره كم؟ 3 أيام بلياليهن. واضح؟ هذا الضيف الذي يجب إكرامه. وأما ما تعارف عليه الناس عرفا من كون الضيف كمن يكون من البلد وجاءك يسمونه ضيف، هذا زائل، أو كان من خارج البلد لكن لم يقصدك وجدته عند غيرك، هذا يسمونه ضيف، هذا عرف لكن ليس واجبا. واضح؟ طيب، في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما قصدا بيت رجل من الأنصار، فجاء إليه فسألوه عن صاحب البيت، لم يجدوه، وجدوا امرأته فأدخلتهم البيت، ثم جاء فلما رآهم قال: ما أحد أكرم أضيافا مني اليوم، ما أحد أكرم مني أضيافا اليوم، فجعلهم إيش؟ أضياف. كيف جعلهم أضياف هم من أهل المدينة؟ واضح الإشكال؟ كيف جعلهم أضيافهم من أهل المدينة؟ ما الجواب؟ يمكن أن يقال أصلهم من أهل مكة؟ لا، هذه الأصول ليست باعتبار هذا المعنى، هم الآن لهم بيوت ولهم زوجات ومقيمين في المدينة. نعم يا أخي، لعلو رتبتهم. هاي عبد الرحمن، كيف؟ قصدوه يعني وافقوا في القصد، قصدوه. ها، نعم، يعني جمعا بين قولكما أنهم وافقوا في صورتهم صورة الأضياف، أنهم وافقوا في صورتهم صورة الأضياف، لا أنهم أضياف حقيقة. فإن دخول الرجل إلى بيت غيره مع عدم وجوده هو حق عند العرب قبل الإسلام لضيف دون صاحب بلد. لذلك العرب قديما وحديثا إذا جاء الرجل إلى بيت أحد قاصدا النزول عنده في ضيافة فلم يجده دخل إلى بيته، تدخل المرأة تقول: تفضل، هذا مكان معد للرجال. أما إن كان من البلد فعادة العرب أنه إذا جاء من البلد إلى بيت ولم يجده ووجد امرأته فإن عادة العرب ألا تدخله، فعدهم أضيافا باعتبار الصورة أنهم دخلوا إلى بيته مع عدم وجوده، فصاروا في صورة الأضياف لا في حقيقة الضيف الشرعية التي علق بها الحكم. واضح؟ وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، نستكمل بقيته في الدرس القادم. بقي من الدرس داخل الاختبار، اختبار واحد، أنت شكلك مجتهد ومذاكر 2 اختبار واحد، وهو اختبار إيش؟ المفتاح. وقبل أن يوزع الإخوان الأسئلة، هذه نتائج الاختبار الماضي. اختبار إيش؟ اختبار فضل الإسلام. الأول يزيد بن دغيليب، يزيد بن دغيليب، والثاني الأخت سالي بنت حسن، الأخت سالي بنت حسن محرمها، أو الثالث محمد ابن عيضة الوذيناني. الرابع متعب ابن محسن العتيبي. الأخت سالي محرمها، بس كأنك جاي من بعيد، أقرب منها، أقرب من الحلقة، لا تبعد. السنة الإنسان في الحلقة يجلس قريبا منها ما يجلس بعيدا عنه. الأخت شيماء الصعب، الأخت شيماء الصعب محرمها موجود؟ الأخت شيماء. طيب الإخوان اللي معهم اختبار، موجود اختبار؟ فضلون يوزعون الأسئلة، كل واحد موجود يجيب بقدر ما يعلم، وإذا فرغتم من الإجابة فرغنا جميعا، مشينا جميعا. واحد فقط ليوزع، وزع مجموعة علشان الإخوان، أحد يساعد يا إخوان يحتسب الأجر. وأنا أحد يأخذ مجموعة منه ويوزعها. قم وزعها يا، معك مجموعة أنت؟ معك مجموعة؟ مع مجموعة؟ قم وزعها، قم وزع المجموعة اللي معك. في أحد باقي ماخذ ورقة؟ مجموعة هنا في الأمام ما عندهم. هنا شيخ، هنا في بعض الإخوان هنا، ارفعوا يدينكم الإخوان اللي هنا عشان نشوفكم. هنا تقريبا خمسة من الإخوان. في أحد ما أخذ؟ هنا يا شيخ إبراهيم، هنا ما أخذ، واحدة بس هذا ركبة ولا فيه؟ تفضل. في أحد يا أخوان ما أخذ؟ ما أخذت؟ أعط الأخ الصغير هذا، تفضل تفضل خذ هذه. الله جاب. من فرغ من الإجابة يمكنها أن يوصلها الإخوان في آخر المسجد. بالنسبة للأخت شيماء تراجع لإدارة الهداية في استلام جائزتها. وفق الله الجميع محبه أرضه الحمد لله أولا وآخرا. معك مجموعة؟ مع مجموعة؟ قم وزعها، قم وزع المجموعة اللي معك. في أحد باقي ما أخذ ورقة؟ مجموعة هنا في الأمام ما عندهم؟ هنا شيخ، هنا في بعض الإخوان هنا، ارفعوا يدينكم الإخوان اللي هنا عشان نشوفكم. هنا تقريبا 5 من الإخوان. في أحد ما أخذ؟ هنا يا شيخ إبراهيم، هنا ما أخذ واحدة بس، هذا رقم ولا فيه؟ تفضل. في أحد يا أخوان ما أخذ؟ ما أخذت؟ أعط الأخ الصغير هذا، تفضل تفضل خذ هذه. الله وجاب. من فرغ من الإجابة يمكن أن يوصلها للإخوان في آخر المسجد. بالنسبة للأخت شيماء تراجع لإدارة الهداية في استلام جائزتها. وفق الله الجميع محبه ورضاه. الحمد لله أولا وآخرا.